ايش؟ فيه وطن وطني. فيه فيه الحمد لله فيه أن أقول فيه دجاج وطني وفيها لحوم غنم وطنية وإبل وبقر الحمد لله. نعم. من كيف ينزل العموم؟ لا هذا قلنا أنها أولى لأنها أقيس أولى لأنها أقيس يعني إذا كان يشترط هذا في المسلم وهي تحل ذبيحته لقوله إلا ما ذكيتم فكذلك أيضا في طعام الذين أخذتها هل نقول إذا اشترط هذا في المسلم وهو ظاهر فكيف لو اشترط في الكافر وهو ظاهر؟ نعم هذه الحديث هي المشكلة لماذا لست عندي مشكلة أيضا وهي أنه طيب وهي أن هذه اللحوم التي ترد من دولة تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية مثلا نعم من اللي بالآخر واستشعر الله حامد لا ما في الناس ما بقي لتجيب المشت بس والدهن ما بقي لتجيب المشت والدهن المذابح شيوعيين او مجوس او لادينيين صحيح ولا لا كما انه من الجائز ايضا ان يكونوا مسلمين كان فيها جاليات اسلاميه في هذه البلاد كثيره واسمع ان الجاليات الاسلاميه من الباكستانيين وغيرهم إنهم هم الذين يباشرون هذه الأعمال لأن الأوروبيين عندهم ترفع عن هذا الشيء والله أعلم بحقيقة الحال ولكن أنا أرى أن العلماء عندنا يرون أننا نعتبر الدولة فإذا كانت الدولة يهودية ونصرانية يقولون أن الوارد منهم يكون حلالا باعتبار الدولة كما أن الوارد من الروس يكون حراما باعتبار الدولة مع أنهم تعرفون أن في الجمهوريات السوفيتية كثير من المسلمين نعم وكثير منهم يستخدم في هذه الأمور أيضا ومع ذلك نحكم بالدولة فأنا لو قال قائل بأننا لا نحكم بالدولة وإنما نحكم بمن يتولى ليش؟ هذا الذبح إذا علم أن هذه المصانع أكثر من يتولاها إما مسلمون أو كتابيون نعم فحينئذ نحكم بالحل وإذا علم أن أكثر من يتولاها غير المسلمين والكتابيين نعم فإنه ينبغي أن نحكم بالتحريم هذا الحقيقة أقيس وأقرب إلى التحقيق لأن المعتبر هو العمل هذا أما الدولة قد تكون نصرانية لكن يمكن تكون نسبة النصارى في هذه الدولة 10% هنا نعم ما هو قال بسم الله إذا قالوا نقول لكن دينه هو كمان صحيح ما هو العبرة بسم الله العبرة أيضا بدين ذابر لا تغيض غير الشروع الطريقة الإسلامية ما أقوم من ذابر يهوديا أو صليبيا أو مسلم. نعم. الثاني قصد التذكية وهذا اللي تكلمنا عليه. وقلنا هل يشترط مع ذلك قصد الأكل أو لا يشترط؟ وذكرنا أن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم وأنه يتصور أن يقصد التذكية ولا يقصد الأكل مثل حلف أنه يذبح على الشيء. مثل واحد عنده عم تذي بالليل ما تخليه هناك فوالله أنا كنت الصبح لا أذبح وبعدين قام وذبحها لحل يمينه لا لقصد الأكل تحل ولا لا المعروف من المذهب أنها تحل لأنه قصد التذكية ولا علم من قصد الأكل أو عدمه وشيخ الإسلام رأى أنها لا تحل ويقيسها على ما إذا قتله لدفع الصوم لأن يعني الإنسان لو صلى عليه جمل ثم ذبحه

تصلح على السكين ما تصلح. وأنا أقول لكم هذا لأنتقل إلى مسألة أخرى وهي التسجيل. في ناس الآن يقولون في محلات مسجلة التسجيل تتحرك، يعني الشريط يسمعك الصوت عندما تتحرك الآلة، وفي ناس يقوم بالآلات يخلي الآلة تشتغل والشريط هذا يسمي. يسلي ولا ما يسلي؟ لا يسلي بلا شك، كما أنه لا يسلي الأذان بالمسجل. نعم، لو سجل الإنسان أذان وصار مثلا حق التوقيت يوم بعد في مسجلات وقت توقيت كل ما جاء الوقت شغل ساعات يجزي ولا لا؟ ما يجزي، لأن هذه عبادات مقصودة لذاته، هو المقصود إسماعه، المقصود فعل العبادة. طيب، ثالثا أن تكون الزكاة بمحدد دنيا والدم غير السن والعرض. نحن نشوف نعم، هذا ما يجزي، ما يجزي، لأن الفاعل غير المسبب، الفاعل غير المسبب. شيء قاعدة أن الشروط ما تسقط من الشيء والجهل. مضطردة، مضطردة جميع الشروط، إنما الشروط إلا الفروق، إلا ما يطلب الفرق. لماذا يخرجون هذا؟ السبب لأن الذي يطلب تركه إذا فعل ناس أو جاهلا وهو ما ترتب له أثره، لكن مش يجعلهم يخرجون هذه المسألة، يجعلهم لأن الشروط اللي يطلب إيجادة شروط إيجابية. ما قصدي دفع اشتراط التسمية، مش يجعلهم يخرجون، يعني أنه قائد مثل ما ذكرت في الحديث من النصوص العامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تشمل جميع الشروط ممكن تشمل هنا، ومع ذلك ما يجعلها تشمل. هذا مما يؤيد ما ذهب إلى الشيخ الإسلامي. والعجيب، وأنتم الحمد لله طلبت على عجيب، أن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على أن متروك التسمية سهوا لا يحكم أخلوه في تفسيره، لكن ابن كثير تعقبه بقوله إنه أي ابن جرير من الذين لا يرون أن خلاف الواحد والاثنين خالق للإجماع. نعم، تبيع إذا كان غالي مثلا ذبح حلت الحلت إذا نسح البسمة. طيب، ما تنورد صور السلف أو فيها صحابة المورد، يعني صور لأنه ما تكون الصحابة ربما، لكن الأصل هذا مطلق، لأن البسمة والسيارة ما علينا من عمل ذلك لأنه يضمن، لأن ضمان الأموال ما يشرط في الذكر، مثل ما لو قلت خذ هذه الدراهم أمانة عندك ونسيتها حطيتها وانت مثل على عتبة الدكان تبي تدخله ونسيت وسكيت الدكان وسرقت، تضمن ولا لا؟ اي نعم، هذا خارج عن قاعده الشرع، ينسى غصبا عليه مره مسكت على كل حال، ما علم من السكت مساله الضمان يضمن، يضمن حتى ما ينسى اول يوم خلاص. نعم، فذكرته بأنه لا يجوز فلا تعمل بعد ما نسي التسبيح. ما يكون هذا الظاهر أنها تكون من الصغائر، يعني أكل الميتة، لأن هذه ميتة أكلها من الصغائر، ما أجل في هذا يعني عقوبة معينة. نعم، إذا كان قد قطع الحلقوم المالي أو أنهر الدم، أما لو كان مثل الجلد فقط فهو لا بأس، أو مثل قدر أنه ذبحها من الخلف، من خلف الرقبة فهو نعم يمكن. المهم إذا لم يقطع ما يشترط قطعه فلا حرج. خفيف ما أنهار الدم، نعم، لا، لأن معروف نهار الدم ما يكون النهار كاملا إلا من الوجهين. بيجينا الآن، انتظر شوي.

مدى الحبشة، الحبشة يبون أظافرهم طويلة، والظفر إذا طال يتقوس ويكون قويا، حينئذ يكون مثل المخيط إذا ضرب به الشيء شقه. إذا قلنا إن الأظفار تكون مدى ونجذب بها، فإن الإنسان سوف يبقي هذه الأظفار، وحينئذ يفوته استعمال الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي قصر تقليم الأظفار، تبقى أظفار كأنه وحش يصيد بظفره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الذي يستعمل هذا هو الحبشة.